بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي فجر الثاني في فجر الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول للعام 36 بعد 400 ألف من الهجرة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. نتوجه إلى شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح بن محي الدين حفظه الله تعالى بسؤال حول الأحداث التي جرت في فرنسا من قتل بعض الصحفيين ونسبة ذلك إلى المسلمين، والصحف الفرنسية تقول إن الذي فعل هذا من السلفيين كما يدعون، فنريد قول فضيلتكم في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فقد بلغنا ما حدث في أرض فرنسا المباركة بالمؤمنين التي يعبد الله فيها، يعبده أناس مؤمنون موحدون ينادونه ويستغفرونه ويسألونه، وهذا شيء عظيم أن ينتشر الإسلام في هذه الديار، بل ويسلم كثير من هذه المذاهب والأديان والضلال، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فانتشار الإسلام وبدأ الناس يتفهمونه، لا سيما منهج السلف الذي هو بإذن الله يكون المذهب أو المنهج أو الطريق الظاهر للإسلام الصحيح في هذا القرن المبارك، القرن 21. يريد أعداء الإسلام أن يطفئوه، ويأبى الله إلا أن يظهره لتبقى حجته على خلقه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ظاهرين الحق حتى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. معلوم في الحديث. نعم. يعني معلوم من الدين بالضرورة. أن بقاء هذا الدين الحق. نعم. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن كان يكثر الفساد ويكثر الخبث، لكن تبقى عصابة مؤمنة صادقة صالحة تسير على منهج الحق وعلى الطريق المستقيم. نعم. يكون حجة الله على العباد. والسلفيون في فرنسا من خيار الناس، الله أكبر، أنهم يتمنون لها الخير لفرنسا كاملة، ويعملون على إصلاحها. وما حدث من تفجيرات وقتل والله ليس من الإسلام وليس من السلفية. وإنما وراءه أعداء الإسلام وأعداء السلفية وأعداء الحق من الماسونيين واليهود والملاحدة، الله أكبر، الذين لا يريدون الحق أن يظهر. نعم. هؤلاء يكيدون كيدا ويمكرون مكرا من وراء حجاب، ويستغلون السذج والمغفلون، ويستغلون ضعاف العقول حتى يفعلوا هذه بحماس فارغ، الله، يظنون أنه حماس مع الإسلام. والإسلام شيء عظيم جدا. الإسلام دين الإصلاح ليس دين الإفساد. الله قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سبحان الله. إصلاحا قلبيا معنويا روحيا، وإصلاحا بدنيا ماليا في الحياة الدنيا. الإسلام يدل الإصلاح مطلقا، لا يدل الإفساد، وإنما يصلح. والأنبياء كلهم ظهروا الإصلاح، إصلاح البلاد والعباد، يصلحونهم في قلوبهم عقائدهم وأرزاقهم وحياتهم. ما من خير لا يدعون إليه: حرم الخمر، حرم الربا، ما فيه من فساد من ظلم بشاعة حرم القتل. نعم. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. وضع النقاط على الحروف. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم. ومن قاتل معاهدا. نعم. وهؤلاء الذين دخلوا في فرنسا وفعلوا هذه الأفاعيل إما أن يكونوا نصارى أو يهود أو ماسون. أيوة. وإما أن يكونوا مسلمين مغفلين جهلة خوارج. خوارج استغلوهم. استغلهم النصارى والمجوس. نعم. أنت ولا في الإفساد في ضرب الإسلام. الله أكبر. وهذا كله والله ليس من الإسلام وإنما من الجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة ولم يؤمر بقتل الإنسان أبدا. كفوا أيديكم. كفوا أيديكم. وكان يرى الأصنام والظلم ويرى الفحش ما له إلا الكلمة يبين حتى رجع إلى المدينة. وكذلك أمر بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء الذين فجروا وقتلوا من الصحفيين وإن كان الصحفيين أساءوا. نعم. لكن العبرة بما وراء ذلك. نعم. ما وراء ذلك؟ هل أفادوا الإسلام أو ضروا الإسلام الآن؟ المسلمون قلة، أقلية جدا ضعيفة في فرنسا. نعم. والحكم لغيرهم. والمفروض أن كانوا رجال حقيقة يطالبوا الصحفيين بالكف عن هذا البلد. إذا كانت فرنسا لها عندها حرية كما يدعون ويدون عدالة يطلبوا من الناس أن هذا العمل يطلب من الحكومة. نعم. يحاكموا ويقاضوا أن هؤلاء يسيئوا. نعم. ويقيمون الحجة عليهم. هذا يكون الحجة. قد يظهر الحق أمام. نعم. الناس. نعم. هذا أنت ولا أن هذا ما يساء إليه محمد صلى الله عليه وسلم كلنا نغار عليه. نعم. الذي لا يغضب لرسول الله هذا كافر صلى الله عليه وسلم. ثم محمد صلى الله عليه وسلم عليه النبي المعصوم خاتم الأنبياء. هل فرنسا وحكومتها لا تعرف أن هذا الرجل ما أساء إليها إنما رجل نبي أرسله الله عز وجل. إذا ما عرفوا أنه نبي تعالوا بين لكم أنه نبي على فرض أنه ادعى النبوة. يقال لأهل النصارى أهل الكتاب ماذا تقولون في محمد بن عبد الله؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. الذي ظهر رجل اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وقال إنه نبي ماذا تقول أنتم؟ إذا قالوا كذاب إما أن يكون صادق إما أن يكون كاذب أحد الاثنين. نعم. كان صادق نبي كما يقول شيخ ابن تيمية تقول إنه نبي فقط العرب. ليس للناس كلهم. يثبتون الرسالة والنبوة للعرب فقط. أحسنت. وإذا قالوا كاذب فهمت ولا هذا الكلام خطأ ما هو صحيح أن محمد ليس بكاذب وليس عندهم حجة على ما عنده كذبة هاتوا الكذبة. نعم. ما عندهم حجة على إثبات كذبه. هي بل إن الكفار الذين أرسل إليهم أثبتوا أنه صادق يلقبونه بالصادق. الآن يناظرون هل محمد صادق أم كاذب. محمد بن عبد الله إذا قالوا كاذب فين الدليل؟ ما عنده. هذا هو. ما عندهم شيء. محمد صادق شهد له القريب والبعيد. نعم. أنه الصادق الأمين. وإن قلت أنه صادق نبي فعلا لكن نبي العرب. أيوة. هو يقول الصادق أنه نبي العالمين كلهم ثم يتحداكم بالقرآن. نعم. يتحدى البشرية كلها بالقرآن. هذا يدل على صدقه تمام صدقه. نعم. ما استطاعوا أن يحرفوا كلمة واحدة منهم منذ 1400 سنة ولا أن يأتوا بمثله كلمة واحدة يغيروا ويبدلوا ما يمكن. ثم ما يأتوا بمثله هذا شيء آخر على أن القرآن ثابت ثابت ثابت. التوراة والإنجيل غيرت وبدلت إلى الآن. نعم. ليس لهم إلا أن يسلموا أو يهادنوا حتى يظهر لهم الحق. هذا العاقل أن يهادن ويسأل، هذا هو. لا، والصحيفة هذه اللي تنشر تسيء إلى الإسلام وتسيء العلاقات بين الناس خطأ. ينبغي للصحافة أن تكون صادقة، تنشر الشيء الطيب للناس لا يثير الفتن. هذا هو، لا يثير الفتن وتنشر الشيء الطيب الإصلاح. ما الذي أفاد هذا إلا التفجير والقتل؟ منهم قتلوا وجاءوا هؤلاء الحمقى، فهمت ولا؟ ولو بقوا ويناظروا ويبين لهم كان أفضل. لعله يرجعون، لعلهم يتوبون. نحن ننكر القتل العشوائي الذي ليس على بينه وليس على بصيرة. هذا القتل العشوائي يجي يقتله، ما قامت حجة، الرجل قد يكون ما يدري، مغرر به هذه الصحيفة وقيل له محمد كاذب حتى يبين له أن محمد هذا ليس بكاذب. فإن أصر وبقي على ذلك، كيف الطريق إلى إلى إلى إلى وقوفي عند حده؟ في أنظمة وقوانين. لو جئنا سبينا رئيس الجمهورية قلنا هذا كاذب، هذا مجرم، هذا يسرق، هذا يقتل، هذا يزني، نقول هات البينة، فضلا عن واحد لو واحد من المحامين ما الصحف قيل له أنت أي الصحفي هذا أنت كاذب، أنت زاني، أنت فاسق، أنت فاجر، قل هات بين الدليل ولا يقاضيه عند المحكمة. لو نشر عنه على أنظمتهم التي الإسلام يوافق الحق. ما يمكن الإسلام يناقض الحق أبدا في جميع أنحاء المعمورة. كما قال الله ليظهره على الدين كله. فما ظهر في فرنسا هذه الزوبعة وهذه الفوضى والله ليست من الإسلام في حق. هل يقال فضيلتكم أنه الآن المسلمون في فرنسا هم في مقام دعوة، ليسوا يعني ليسوا في مقام تمكين وإقامة حدود شرعية؟ يعني مستضعفون. مستضعفون يقيموا الدين على قدر ما يستطيعوا. وإلا يهاجروا. أنت ولا ما استطاعوا يقيموا الدولة ضيقت عليهم، يهاجر. أرض الله واسعة يا عباد، إن أرضي واسعة فيعبدون. أما هذا ما يضرهم ينبغي أن ينشروا ويبينوا أن هذا خطأ ما وقع. لكن الله يحفظكم، يعني الآن بالنسبة لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنه كفر، وأنه حد أنه يقتل سواء كان مسلما أم كان كافرا، ولكن من الذي يقتله؟ هل أحد الناس أم الحاكم المسلم الذي له التمكين والقوة، إن كان له تمكين وقوة في هذه البلد؟ هذا هو الصحيح. بل محمد نفسه كان يسمع سبه وتكذيبه، قريش تقول أنت ساحر كذاب، وكان يناظرهم ويناجيهم، ما أمر بقتلهم. نعم، لما كان في مقام الدعوة الضعف والدعوة ما أمر بقتل. يعني في محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان يسب وقال له ساحر كاذب كاهن، ما كان يضرب ولا يقتل. نعم، صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يدعو ويصلح، وحدوا الله، قولوا لا إله إلا تفلح. هذا الأصل. لكن لما حدث التمكين في المدينة لما التمكين هذا شيء آخر، لما قتل من حق، قتل من سبه يقتل. نعم، ولا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل هذه اليهودية التي وغيرها الذي متعلق بسار الكعبة، أمر بقتله. أنت ولا فالشيء المعاندة ومكابرة وافتراء وصد عن سبيل الله، هذا شيء آخر. هذا شيء آخر عند التمكين، عند الظهور. لكن نحن نتكلم الآن في الضعف والدعوة، لأن البعض الله يحفظكم يعني ينزل هذا الحكم في كلا الحالين، يعني يقول إن حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يقول هذا، لكن نقول من الذي يقتله؟ هذا هو، من الذي يقتله؟ هذا إشكال. فهمت ولا؟ يعني الذي يسب الله أو يسب الرسول يجب قتله. أنت إذا أمكن. أما إذا ما يمكن أبدا. إذا رأيت الأسد جاك يهجم عليك وأنت ضعيف ما عندك شيء، تعطيه شيء يأكل يسكت عنك. هذا هو. لا، ولا أشد أنت في الفلاح نعم. عندك شات جاء الأسد يبغى يأكلك ولا يأكل الشات، يعطي الشات. الله مستعان. يدفع الإنسان. هذه الحكمة يعني. أما أنت تروح تتعرض الأسد بتدافع عن شاتك؟ مو صحيح. يأكلك أنت والشات. أنت والشات بهذا. فالإنسان العقل يفكر في هذه الأمور. يعني هؤلاء الكفرة عندهم قوة. نعم. عندهم تمكن. ما ينفع معهم إلا الدعوة بالإحسان. أيوة. إقامة الحجة وبيانها. إقامة الحجة وبيانها. أنت ولا بالإسلام، الإسلام أنه يدعو إلى الحق. نعم. يدعو الاستقامة، يدعو الأخلاق العالية، يدعو الفضيل الفضائل، يكره الرذائل، يكره الفسق والفجور والسب والشتم. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. أيوة نعم. هزم. والرسول لم يكن سباب ولا شتام، وكان يعرض عن الجاهلين كما قال الله، يعرض عن الجاهلين. نعم. هذه معالم الإسلام الحقيقة. نعم. فما وقع في فرنسا الآن هذا خطأ لا يقره عاقل. نعم. عنده نور البصيرة، نور الحق، نور الهداية. ونسأل الله يهدي عباده. الله أعلم. هناك مسألة الله يحفظكم متعلقة بهذا الحدث، وقول العلماء في التفرقة بين ساب الله الذي يسب الله عز وجل والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوبة. يعني كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، أن الذي يتوب أو الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب فإنه يقتل، وإن تاب. نعم. وأما الذي يسب الله عز وجل إن تاب من هذا السب تقبل توبته ولا يقتل. أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء تاب أم لم يتب، يعني حتى وإن تاب. قال العلماء مسألة تراجع يا شيخ أبو عبد العلاء، لأنه قد يكون. السلام عليكم. السلام. السلام. وين كرسي الشيخ أبو بكر الجزاري؟ قدام هنا. قدام لك. إيه. الشيخ أبو بكر. وين كان؟ يجلس الشيخ. لا ما يجلس. لكن كرسي. صار علم. عنو. الله أكبر. الله أكبر. فاهم ولا لا؟ نعم. يعني حتى سب الرسول. فاهم ولا لا؟ نعم. حتى سب الله. نعم. الذي سب الله لا إشكال في كفره. نعم. وقتله. نعم. لكن إن تاب هو تاب. بل العكس. إذا سب الرسول ما يدري عن الرسول، بل قد يكون دلس عليه. فهمت ولا لا؟ نعم. قد لا يقتل حتى يبين له أنك سبيت هذا الرجل وأنت ما تعرف. والأصل عدم السب مطلقا. نعم. العاقل لا يسب. نعم. بصفة عامة. العاقل. لكن قد يدلس على الشخص. نعم. مثل قضية الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه. أيوة. نعم. لما كان في الهند. نعم. نعم. وكان يحضر عند شيخ، وكان هذا الشيخ ما يصلي صلاة إلا ويدعو على الشيخ محمد عبد الوهاب. سبحان الله. يدعو عليه. سبحان الله. دلس عليه، قال هذا خارجي وهذا فرق المسلمين وهذا وهذا وهذا وهذا. فالشيخ جاب كتاب التوحيد ونزع الغلاف الذي هي محمد عبد الوهاب. نعم. ووضعه للشيخ، قالوا هذا الكتاب والله وجدنا كتاب، أخبرنا رأيك في هذا الكتاب. طلع الكتاب رأى، قال هذا كتاب جيد، ما في إلا آيات وأحاديث كلها في العقيدة بالتوحيد. نعم. جيد ممتاز. سبحان الله. قالوا هذا الكتاب حق محمد عبد الوهاب. الله أكبر. كان مغفل. أيوة. فقال أخطأنا في حقيقة، كنا سوء ما بين لنا. أيوة. فبدأ يدعو له. نعم. يعني شوف الأسلوب. نعم. أسلوب الدعوة. نعم. أسلوب الدعوة كيف هذا الرجل ما يدري، مغفل. نعم. فهمت ولا لا؟ يعني قد يكون دلس عليه. غلب هذا من باب أولى غيره من الكفرة. غلبة الجهل. غلبة الجهل والدعاية الفاسدة. أيوة. فهمت ولا لا؟ الدعاية الماسونية. فالمسلمين قد يكون الكفر الآن دلس عليهم. أيوة. معظمهم تقدم لهم الدعوة. إلا إذا أقيمت عليهم الحجة، انتفت الموانع كما هو معلوم. نعم. ده ما بقي شيء. نعم. ثم كذلك حتى لو انتفت الموانع وأقيمت الحجة، كيف التغيير؟ عندنا قوة ولا ما عندنا؟ ندفع ولا ما ندفع؟ بأي شيء ندفع؟ دولة ممكنة هي التي تواجه. هذا هو الرسول كمان كان يبين الحجة، وبعضهم يصر كأبي لهب وأبو جهل. نعم. باقين على الكفرين. أسلم ولا ما أسلم؟ ما هم دعوت ولا ما أعطي محمد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان اليهود في المدينة هنا صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في ميسر المدرس كما في الحديث، وقال يا معشر اليهود أسلم. نعم. قال وقد أبلغت يا محمد انتهى. الله أكبر. قال هذا الذي أريد، تبلغكم الدعوة. الله أكبر. أسلموا مرة ثلاث مرات، قال وقد أبلغت يا محمد. الله أكبر. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون نعم. أبنائهم. يعني ما استطاع ما يجبرهم، وإنما يقيم الحج عليهم، بين لهم الحق. نعم. بينهم الإسلام الصحيح. نسأل نعم. الله الحال. آمين يا رب. الله ينفع بكم ويبارك. نعم. الله يحفظكم. السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كان هذا اللقاء في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.